يعني في حديث هو أبو هريرة لما قال لعثمان بن عفان أمرني جبريل أن أزوجك يعني لأن هو في نقطة أم كلثوم في وصدق نقطة. وصدق رقية وكذا. أصل هو في نقطة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر يخصه فهو لم يتزوج. الرسول لم يتزوج وإنما زوج بس عشان نحط نضع الأمور في نصابها. جيد جميل هذا الكلام. يعني الرسول لم يتزوج وإنما زوج. والرسول ما تزوج إلا بخديجة قبل البعثة. ما هو لا مش قبل البعثة وأثناء البعثة يعني 25 سنة في العمر الذي يستطيع الإنسان فيه أن يتزوج. نعم. يعني من 25 سنة إلى سن 50 سنة خديجة بس فقط. نعم. لما جاءت سودة بنت زمعة وبعدين عائشة وبعدين حفصة وبعدين سبحان الله الخمسة أم سلمة والخمسة هؤلاء ما أنجب منهن. أول ما سبحان الله لماذا هو فرح بالحسن والحسين؟ أنه كان أول خلفة يعتبر من هذان ابناي. يعني هو لم يتزوج لكن هو زوج. الله قال فزوجناكها مع زينب بنت جحش. ليس في زينب فقط وإنما تنطلي على كل طبعا طبعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أصل في التاريخ لما يضحكوا على الناس يقول لك أصل إبراهيم أخذ هاجر ورماها في مكة نتيجة غيرة سارة. لا الكلام ده مش في بيوت الأنبياء. لا النساء كثيرا ما يحتججن بهذه القصة. تقول أن سيدنا إبراهيم احترم غيرة سارة فذهب بهاجر بعيدا. لو أن الأنبياء يسيرون وفق هوى النساء لما كانت هناك دعوة. ألم يحرم الرسول عليه الصلاة والسلام زوجه ماريا إرضاء لحفصة؟ لا لا لا فعتبه ربه لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. لا لا هو يعني الرسول من حنانه وعطفه أيوة يستدعي يعني طمع الأخريات فيه. جميل. بما للنساء من حظوة عاطفية ولك طب خلاص هو راضي احنا نهجم شوية ناخد كمان شوية حقوق فانه نعزل واحده منهم يعني هذا امر تكويني عند المراه. نعم. هذا وبالتالي ما كان يطلق من تلقاء نفسه. لا يستطيع ان يطلق. لا يحل لك ان يطلق امنا حفصه. لا وامر جبريل ان يراجعها. يقال ان يعني هذه الروايه على في عفير. لكن حتى وان كان فهو لا يجوز له لان لا يحل لك. ما تنقلنا التاريخ يا مولانا. نعم. ما تنقلنا التاريخ. يعني أرجو من فضلاتكم توجيه دعوة لكل أساتذة التاريخ. أنا أقول أن ينقوا التاريخ. يعني أود من أبنائنا وزملائنا من أهل الخير وأهل الدراسات الأكاديمية والدراسات التاريخية وأن يدرسوا التاريخ ويكتبوا التاريخ. نكتب التاريخ بتاريخ أبنائنا. الله. لا آتي بالتاريخ من مكتبة الكونغرس ولا آتي بالتاريخ من جامعة أكسفورد. أحسن. ولا أذهب إلى هايدلبرغ لا أبحث عن مخطوطة. سبحان الله أين مخطوطاتنا نحن الحقيقية. سبحان الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه لا يحل لك النساء من بعد. اذا كما انه هو الذي يزوجه هو الذي يوقفه. ولا ان تبدل به. خلص المسألة. انتهت. فهو ما تزوج الا بواحدة هي خديجة. طب بس. وبناته. بناته فيما اظن ان يعني اولا يعني عثمان ولما تزوج رقية أخي كان هذا يعني باستئناس من جبريل لأن منذ أن نزل عليه اقرأ صار بشرا رسولا. صحيح. فبيته يختص يعني بيت خاص بيت يعني مش على عدلاته مش بيت يعني عادي أي حد يدخل ياخد بيوت الناس المهمين في عالمنا سواء المعاصر أو القديم الدخول إليه بخطوات معينة والخروج من يعني صحيح. فما بالك بالبيت الذي سوف يوضع تحت عدسة التاريخ المكبرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ما في شاردة ولا واردة إلا وسجلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمنين كانوا يدخلون بيت النبي ويدعون إلى ولائم وعزائم ويطعمون. وموقف سيدنا عمر بن الخطاب حينما قال فإذا طعمتم فانصرفوا. ما هو وأيدها القرآن. القرآن هذا يربي أمة. القرآن يربي أمة ويربي جلافة الأعراب. ويربي جلافة الأعراب. الأعراب عندهم جلافة. يجي من وراء خرف الحجرات يا محمد أخرج علينا. لا حول ولا قوة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يخرج ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. يبقى اذا هذا هو التأديب امه ويؤدبها. لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كذا. لا لا لا طبعا هذا امر.

يعني مش هيفسحها، مش هيخرجها، مش هتعيش حياتها بمنطق الناس كما تقول في هذه الايام. يقول هذا انا نحن العالم كله يتزوج، لكن المسلم والمسلمه يتزوجوا لمن؟ زواج الله تعالى. طبعا الزواج عندنا اقامه سنه، الزواج عندنا مش مساله مناظر. احسنت الله. يا ابني ما هو ده في زيجات تتعطل عشان اختلفوا على لون الكراسي اللي هتوضع في المجلس او الاستقبال، او اختلفوا على انه المائدة 8 كراسي ولا 20 كرسي. ده عايز كرسي في دماغه عشان نستريح منه. لكن القضايا ان احنا مش عايزين نصعب المسائل. إذا كانت البنت توافق على الزوج الذي يتقدم لخطبتها وليس فيه عيب شرعي يستطيع أن يقول الأب أو الأم أنه يعمل مصيبة للعيلة، أنا أرى أن الأب الذي يرفض هذا أب متعنت. الله أكبر. عندنا في دولة عربية مسلمة فيها 10 مليون بنت فوق سن 30 ما تزوج بها. عانس بلفظ المجتمع يعني. عارس او عارس من شروط المجتمع. مش طيب يبقى دي قنابل موقوته. لماذا؟ لاننا صعبنا على ابنائنا وبناتنا الحلال فصار الحرام ميسورا، والصحابه يسروا الحلال كما يسر النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد علي وقال يا رسول لأننا الله لاننا صعبنا على بناتنا الحلال فصار أيوة. الحرام ميسورا سهله، والصحابه يسروا الحلال فكان الحرام صعبا. صح، ما هي علاقه عكسيه. احسنت. صحيح هي كده. صحيح هي كده. انت عايز تعمل حلال ليه؟ عندي قدوه. بالله عليك لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا لا ارضى لفاطمه الا جبلا كاحد من الذهب، والله سوف يجد من يتبعها. يعطى. صح ولا لا؟ صحيح. لكن لما علي قال له يا رسول الله ولكن يعني من اين؟ من اين؟ من اين؟ من أين؟ طب هو اللي رباه هو اللي رباه. قال أين درعك الحطمية التي أخذتها من مغانم بدر؟ مش احنا في بدر وزعنا عليك وتعرفين فين الدرع؟ موجودة يا رسول الله. قال أعطيها بلالا. أعطاها بلال. بيع يا بلال ب 540 درهم. الدرع؟ الدرع كله. ما شاء الله. خلاص؟ جيد. يا بلال اذهب فاشتري طيبا وعطورا وبخورا. ومن أنفق ثلث ماله في العطور والبخور ما عده العلماء سفيها ولا مسرفا. شوف عظمة الإسلام في الريحة الجميلة. ما برضو ما يجي ما يكونش فيه برفيوم حضرتك ب10,000 درهم مثلا. يا ابن الحلال ما هو دي قياس من المنتج. يعني مثلا. انا بقول كل واحد ثلث، ما قلناش ثلث المليون. بعض المصانع تصنع لأناس بأعينهم. وحر يا اخي الله اللي عنده يا اخي يعني سبحان الله مال يطلع منه الزكاة والصدقة ويريد ان يري اثر نعمته عليه. واثر نعمه الله عليه يا عم حلال عليه. انت انا مضايق على الناس. والناس تموت. هو يعطي الناس المسلمين الفقراء. هو ماله ده مفروض فيه ايه؟ الزكاه. طيب والفضل اللي فيه ايه؟ الصدقه. صحيح. طلع زكاه وطلع صدقات وعايز يعيش بما يرضي الله من ماله الحلال. قل من حرم زينه الله. سيدنا مالك بن انس الله يرضى عليه كان يلبس قلنسوة للتقية ب300 دينار. يقول هذه قلنسوة يلبسها رجل يتكلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش لكي لا يقابل راقصة او يذهب في ملهى ليلي مثلا. احنا يا ابني احنا يعني انت بتروح فين؟ بنهبط للواقع. يا ابني ده مش واقع ده وخليكوا ده واقع. خلينا احنا بنتكلم من مالك بن انس. مالك طيب. بن انس كان ليث بن سعد صديقه والعالم الجليل المصري فرض له كان يبعث له 100,000 دينار اول كل سنة عشان لا يمد يده للحاكم او للولي لبيت المسلمين. يقول فاتهم سبحان الله يا رب. سبحان الله اكبر. سبحان الله. يا بلال روح اطيب وعطيه واعطي الباقي لام سلمة. تعمل بايه؟ تعمل الجهاز. الجهاز ايه الجهاز؟ 4 غرف و ماشي واجهزه كهربيه. طيب. وسياره. جهازه علي وفاطمه. طيب وساده من ادم حشوها ليف. ليف يعني عبارة عن مخدة واحدة مخدة تسعة لاثنين رأسين يعني وسادة في حشوها ما حشوها ليف وحلس سجادة يعني يفترش نصفها ويلتحف في الشتاء بنصفها. اللي مر النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فكانوا كان في حالة تعب

قياس خاطئ. تمام. طيب المصيبه في البيوت ايه اللي حاصل؟ هو امه من الواجب ده الميزان الحقيقي لها حقوق من نوع، وزوجته لها حقوق من نوع اخر. هو يسوي بين المسالتين ولا اصلا ارضيت امي اغضب زوجتي، انا ارضيت زوجي. هي القضيه مش كده، هو مش فاهم، الزوج مش فاهم. لا هي زوجته اللي مش فاهمه، او كلاهما. او كلاهما يعني. هو الان سؤال يسال وربما يكون مطروح على بساطه البحث، الام ام الزوجه؟ ما في الام ام الزوج. هذا سؤال خاطئ، السؤال في حد ذاته هذا سؤال خاطئ. هذا السؤال لا يسأل هكذا. قل ما هي حقوق الام وما حقوق الزوجه وما حقوق الزوج. اذا اعطى الام تغضب الزوجه، اذا اعطى الزوجه تغضب الام. لا لا لا معلش، هو احنا نكلم ناس اسوياء مسلمين، ده رقم واحد. جيد. تمام. نعم. ونتكلم بمنهج ينطبق علي وعليك وعلى الزوجات وعلى الامهات وعلى الخالات وعلى كل الام. تقول له حملتك 9 أشهر والرسول قال الجنه تحت اقدام الامهات. جميل. وهل في معنى هذا ان لابد كلما يعني سبحان الله بر امه يغضب؟ طب ليه؟ لماذا؟ هو مش ضرورتين؟ انا في القضيه، القضيه فين؟ الله. هو الاول شوف، بس في نقطه غائبه عن بعض من بناتنا الزوجات بالذات. نتعرف على هذه النقطة بعد الفاصل. تقعنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى وصفة الصفة، ومع نرحب ضيفنا الكريم فضيلة الإعلام الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضلتكم مرة أخرى. كنا نكمل هناك نقطة غائبة عن بعض الأزواج والزوجات في البيت، أن ولاء الرجل إلى أن يموت لأمه، هذه قاعدة. قاعدة. طيب. وولاء الزوجة بعد زواجها لزوجها، ليس لأمها وأبيها. يعني إذا الأم والأب بعد زواجها قالوا شرقي وقال الزوج غربي، تغرب. حتى لو إذا لم يكن في طاعة الله. لا، في طاعة الله ممنوع هنا وهناك. لا لا لا، إحنا نتكلم في دائرة طاعة الله سبحانه وتعالى. فهو القضية أن هو يعني يضع الحوار. لا. قال رب العباد سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال عن الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة. هنا بالمعروف بطريقة معينة، وهنا يصير المصاحبة معروفا في ذاتها. يعني قضية يعني يجب تتضح أمام الجميع. وبعدين أنا أهيب الأمهات بالذات، أم الزوج وأم الزوجة. الله يرضى عليكي يا أختي ولا يا بنتي ولا اللي يعجبك، يعني أن لماذا تضع أنفها في حياة ابنتها بعد الزواج او حياة ابنها بعد الزواج؟ تفطموا على الحياة. لا لا لا لا، هي تخرب عليه، لان كل دي ملكات. معناته كل بيت الجديد يمشي زي ما هو سبحان الله. علشان يسيطر عليها حضرتك اكسر لها الضلع يطلع لها عشرة. لا لا لا لا، احنا لسنا في معركة، لسنا في الغابة. احنا في بيوت، ودي بنت جاية من اسرة محترمة، او كل الاسرة محترمة طبعا، يجب ان نجلها ونحترمها، وهي تحافظ ايضا على يعني والله يعني لو احبت ام زوجها محبة في الله، واحبت يعني سبحان الله يعني هذه الانسانة لان هي التي انجبت هذا الانسان، والله يعني 100% الحب لا يكون من طرف واحد ابدا، لازم من طرفين. لو هي تقول حضرتك هي هتذلنا عشان خلفته، لا هو لا لا. واجب عليها ان تصنع وان تربيها وان تصرف عليها. الواجبات دي لا، الواجبات دي ترك. احنا بنتكلم عن الفضل، ولا تنسوا الفضل بيننا. الفضل. احنا عايزين نتعامل بالفضل. ليه؟ لان انت فيك اخطاء وانا في اخطاء اكثر. طيب من نحي الاخطاء جانبا ونتعامل بما يرضي الله، نتعامل في مساحه الاتفاق بيني وبينك. الله. من يختلف على ان من يحب الظلم؟ لا احد. من يحب الفضول؟ لا احد. من يحب ان اضع انفي في حياتك؟ لكن من يحب السيطره؟ لا، من يحب السيطره الكلمه العليا هذا ناقص عقل او ناقصه عقل. وانا اهيب بالاطباء النفسيين اجمع كل هؤلاء في مستشفى خاص ويعالجوه. الدين ليس في هذا. الدين لا لا لا، الدين في سيطرة. لا لا لا لا، مش سيطرة. أنا صاحب الكلمة العليا. لا، مفيش كلمة عليا وكلمة واضحة، هي وأنا ابنة فلان، هو ناسي هو ابن من، وأنا جئت به من هنا إلى ما خلاص، ما يبقى عمرو بن كلثوم وانتهينا. عمرو بن كلثوم ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، خلاص هو حر. سنبدأ ظالمين وما ظلمنا، ولكن سنبدأ ظالمين. احنا خلاص رجعنا لمنطق الجاهلية. ابن فلان وبنت فلان، لا. احنا نحن أول بني آدم، بنو آدم جميعا. نعم. وكلنا سواسية كأسنان المشمست، نتفاضل بالخلق عما عند الله بالعمل، لكن بيني وبينك بالخلق. انت اظهر لي خيرا اظن بك خيرا. يعني لا ينبغي لوالد على ابنته

العرف الاجتماعي. العرف الاجتماعي. على الأعراف يعني. الأعراف العرف الاجتماعي. جمع عرف يعني. نعم. لكن العرف هو الرائحة الطيبة. صحيح. عرفها لهم. عرف. يعني الجنة يعني طيبها لهم. طيب. عرفها لهم. وهناك كتاب شاذ العرف. شاذ العرف. الشيخ أحمد الحملي رحمه الله. الأعراف تمددت. مددها الناس. كأنها صارت بلاستيكية. الله مطاطة. سبحان الله. يعني ما يعني للأسف الشديد من الواجب أن تظل الأعراف عندنا مرتبطة بقيمنا وديننا ومنظومة قيمنا. الدنيا تغيرت. لا نحن الذين تغيرنا. الدنيا ما تغيرت. نحن الذين يعني يعني يعني يعني تركنا الأمور تسير هكذا سبهللة. وسبهلله هذه لغه عربيه. صحيح. سبهلله. يعني سبحان الله. ضائعه بدون ضابط ولا رابط. تتخذ. ف بنات النبي عليه الصلاه والسلام. الحياء الجم هذه نقطه. فاطمه فيها من الذكاء الخارق. ما كانت حتى انجبت الحسن والحسين والحسن والحسين كانوا يشتهروا بالذكاء الخارق واخذين وراثه عن جدهم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ان ابا بكر في يقال في ثاني او ثالث خطبه راى صوتا من طفل داخل من باب المسجد انزل عن منبر ابي هذا ليس منبرك ولا منبر ابيك فنظر ابو بكر فاذا به الحسن كان عنده 8 سنوات سبحان الله 8 سنوات جراءه سبحان الله قال والله يا بني هذا ليس منبري ولا منبر ابي ولكن كيف نخطب الناس يا حسن واسرع سيدنا علي بالاعتذار الفوري عما حدث من الولد الصغير فقال يعني هذا شيء طيب طبعا ابو بكر يعني سبحان الله يعني فاذا هذه هذا الذكاء كان متمثل في ام الحسنين فلها خاصيه وكان لا يقوم لاحد ابدا صلى الله عليه وسلم الا للفقراء ولفاطمه اول ما يدخل عليها يقبلها بين عينها ويلتزمها وهي تقبل يده اول ما سبحان الله وكان يجلسها مكانه يعني يقوم ويجلسها مكانه هذه لعمري شيء طيب عند العرب ان تجلس مكانه مكان من فكان يؤثر كان يؤثرها بمكانه لكن الا يؤخذ يعني لا اقول الا يؤخذ على النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان يؤثر احدى ابنتيه على الاخرى لا اصل هي التي بقيت له بعد ان كانت صغيره عن اخواتها فهي التي بقيت له من العترة يعني خلاص ما يعني هل لنا ان نحب احد ابنائنا على الاخر مثلا بس لا او ان نؤثره بشيء بس لا نؤثر لا نؤثر او نوزع الاهتمامات على الاولاد يعني ولد مثلا له مثلا في ايه في الحاسب الالي نحييه على هذا ما شاء الله عليك الله اكبر ونكبر ندعمه ندعمه في هذا ولد اخر له في قضية اخرى الرياضة مثلا الرياضة نحييه في الرياضة هكذا يعني نعطي كل واحد مكان لكن نقول له انت فاشل شوف اخوك احسن منك في الحاسب الالي شوف كده احباط لكن لا وما شاء الله عليك انت في الحاسب الالي لكن اخوك ما شاء الله في كره القدم الله اكبر ما شاء الله رياضي كبر اخوك كويس مش وحش طالما في طاعه الله طالما الشيء مباح لا حرج ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا واجعلوا لي معكم سهما نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام زفت سيده فاطمه عليه رضوان الله الى بيت سيدنا علي عليه رضوان الله وكرم الله وجهه نقول كرم الله وجهه ايضا يعني لانه ما سجد لصنم قط كما يقال يعني لانه اسلم عنده في الثامنه يعني سبحان الله اول من اسلم من الصبي نعم رضي الله عنه فهل نظرنا على هو الحقيقه اول من اسلم من الناس بعد قبل الجميع من خديجه لا ورقة بن نوفل اسلم طبعا أسلم. ما قرات انه لا اسلم اسلم ورقة اسلم لكن وقال للرسول يا ليتني فيها جدع اخب فيها واضع بياض شبر قد مصع طبعا يبقى يعمل في ايه فاول من اسلم طبعا هو اول من اسلم ورقة نترحم عليه طبعا ورقة وكلامه حتى في قبل الاسلام كلام جميل صحيح الذاهبين الاولين في الذاهبين الاولين نعم وان هذا الناموس الطبيعي هذا الناموس الذي انزل على موسى عليه السلام نعم هل نظرنا نظرة على بيت علي وفاطمة من الداخل كيف كان هذا حصل فيه مشكلة كبيرة فقط مشكلة هزت البيت الله اكبر ما هي علي في بيئة علي رضي الله عنه في بيئة تسمح بالزواج الثاني والثالث والرابع دون يعني دون حرج يعني دون مقدمات ولا عمره طبيعي يعني هذا هو العرف ان ذاك هذا هو المألوف عند العرب لما نزل تحديد كان الزواج نزل بالقرآن الكريم مثنى وثلاث نعم طبعا والعرف العربي كان يقبل هذا الأمر نزل القرآن بالتحديد بأربعة أو بأربعة من النساء، وبعض من الصحابة كان تحته 10 من النساء، فالرسول يأمر أن يطلق 6. إذن الغرض من متن وثلاث ورباع تحديد العدد النساء التي في رقبة الرجل. الإسلام جاء ليحدد لا ليطلق. ليحدد لا ليطلق. لا لتكون القاعدة أن يتزوج أربعة. جاء ليحدد لا ليعدد. ليعدد. جاء ليحدد. أصل في الزواج التعددية. يعني رأي هذا رأي يعني عشان ما أخواتنا بس ما أنا أرى أن البيوت. بدأ بمتن وثلاث ورباع. البيوت المستقرة. دعوها مستقرة ولا تلعبوا في البحر بحجر. جيد. أو في البركة يعني. لكن هل يفهم من كلام فضلاتكم هذا أن الرجل لا يعدد زواجه إلا بسبب ما داخل البيت؟ لا أنا لا. أما من تلقاء نفسه هكذا لا. أنا لا أتكلم عن أسباب. كل فتوى لها بيئة. لا تطلق فتاوى عامة للناس. أنا مثلا إذا أردت أن أتزوج الثانية مثلا يعني. هل لابد من سبب في بيت حتى اتزوج ام هي رخصة هل بالله هل لا لا لا يعني هذا امر مباح لم يفرض عليك، ولكن المباح الذي يهز اركان البيت لا داعي لا توجس. سألت هذا السؤال نفسه لان هذا ما حدث مع علي ومع فاطمة يعني هو وتدخل الرسول ورفض مع ان القرآن يتى الى يوم الدين. لا بس دي الذريعة التي يأخذها البعض في رفض الرسول قضية التعددية. لا طبعا لا لا لا, لا. صعد الرسول على المنبر صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا علي اراد ان يتزوج من من؟ ما انا هقول لك السبب اهو. طيب. صعد المنبر. عليه الصلاه والسلام. قال ان بنو هشام بن المغيره انه بنو اميه. نعم. يستاذنونني في زواج ابنتهم من علي. للمسلمين؟ يقول المسلمين؟ هكذا على المنبر ده امر تشريعي. على الملأ. امر تشريعي. امر تشريعي بيشرع. لأن عشان لا يفهم خطأ. جيد. والقدوة. جيد. وأنا آبى ثم آبى ثم آبى. أرفض. لا إن فاطمة بضعة مني. ما رابها يريبني. ولا تجتمع ابنتي مع ابنتي عدو الله تحت سقف واحد. بنت أبي جهل. هذا هو السبب. هذا هو السبب. إذن لنقل قصة كان سيدنا علي يريد أن يتزوج من ابنة أبي جهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعش أن بنت أبو جهل سبحان الله. وهل جانب الصواب سيدنا علي حتى يتزوج هو جانبه الصواب وعاد إلى البيت معتذرا لفاطمة فورا. يعني هذا هو السبب الحقيقي لرفض الرسول زيجة ثانية لعلي. فقط. ليس ضد الشرع الإلهي. لا استغفر الله. وليس ضد هوى النفس. استغفر الله. أن يشرعوا على النساء المسلمين ويقرأ على ابنتي. الرسول هواه وفق ما جاء به الوحي الأعلى. لكن هم بعض المستشرقين سيدي وقفوا في كتب التاريخ حتى في رواية ابن جرير الطبري حينما قال إن فاطمة بضع مني يريبها ما يريبها ما يريبني. طيب. يعني إذ هو يألم الألم ابنته. الله. لكن يريبها أن تعيش مع زوجة أخرى مع بنت أبي جهل. هذه يعني بقية الرواية. هذا بس هذه بقية الرواية يعني ابنة من؟ أبي جهل. الله. أبو جهل كان يقول للرجل إيه؟ يقول لما كان يسلم اي واحد يقول ان كنت تاجرا خربنا تجارتك. يا لطيف. وان كنت كذا اتهمناك بالجنون واخذنا في عرضك. يهدد. يا لطيف. يعني هذا سبحان الله وان كان فقيرا ضرب تعذيب سبحان الله. سلم. سبحان الله. الوفد من النصارى جاء لمقابله النبي صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. بيساله فاسلم الخمسه. فهم ماشيين ابو جهل قبله. قال اين كنتم؟ ويعرفوا من الرجل المشهور في قالوا قبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما قالوا رسول الله مش محمد. اسلموا. قال بئس القوم انتم. جئتم وتركتم دين ابائكم. وارسلكم قومكم لتسألوا عن محمد. فصبأتم ودخلتم في دينه. سبحان الله. قبحتم من قوم. لا اله الا الله. سوف نفرض عليكم حصارا. لا حول ولا قوة الا بالله. فتخيل العداء المستمر هذا يعني سبحان الله. وهذا في حد ذاته سبب كاف لرفض الزيجة. لما لقي حكيم بن حزام ابن خويلد ابن اخت السيدة خديجة رضي الله عنها كان مهرب بعض من البعران الجمال عليها احمال في شعب ابي طالب. قال والله لافضحنك. لا اله الا الله. يعني هو مقاطع اقتصادي يتعقب. هل هذا ابنته التي من قبل ام جميل والعياذ بالله راس من راسيكما حرام ان تطلق ابنتي محمد. فكيف يقبل هذا الكلام؟ بس هذا هو السبب. هذا هو الذي هز بيت علي فقط.

اللي هو الطيب او الطاهر، فهم؟ كلها لا، يعني هي تستعرض التاريخ، ما بقيت الا هي، ما بقي الا هي والعترة الشريفة من حسن والحسين وزينب فقط. وأمامة ماتت بنت زينب صغيرة وما أعقب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت يوما وطلبت من خادمتها أم رافع، كانت خادمة للرسول صلى الله عليه وسلم وأهداها إليها بعد ذلك قبل وفاته بأيام، قالت يا أم رافع ائتني بماء لأغتسل، وخرجت ثوبا جديدا وقالت يعني اغتسلت ولبست ثوبها وقالت يا أم رافع اجعلي سريري وسط البيت، ثم ابتسمت ونطقت بالشهادتين وخرجت روحها هكذا بهدوء عجيب كما دخلت الدنيا بعد ستة أشهر بعد ستة أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى هذا البيت يعني الذي لاقاه بعد ذلك أبناؤها الحسن والحسين شيء يشيب ده الرؤوس، ونحن نحب آل البيت ولكن لا نغالي، ونحبهم حبا شرعيا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. يعني هذه لمحة من هذا البيت العجيب الذي بني على التقوى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر يعني ما لما كان يأتي من سفر يدخل عند فاطمة أولا فيكثر فيطيل الجلوس سبحان الله، يعني ما ما ما ما سبحان الله، ثم يدخل على النساء، وكان يمر عليهما كل يوم صلاة الفجر بعد أن يطرق باب النساء يقول أيقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، جاءت الرادفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، كل يوم في الصباح بعد المنط. ثم يذهب إلى بيت فاطمة، يا علي يا فاطمة ألا تصليان؟ كان سيدنا علي يأخذ سنة من النوم قبل الفجر بعد ما يقوم الليل، فيقول يا رسول الله إن أرواحنا بيد الله عز وجل، إن شاء أمسكها أمسكها وإن شاء أطلقها أطلقها. فيقلب الرسول كفيه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لكن سيدنا علي عايز يداعب حماه، حماه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البيوت هي البيوت التي يجب أن تكون قدوة، والبيوت التي يجب أن تدرس. نحن نأخذ عناوين سريعة، أنا لا أسد تاريخا، أنا أخذ كما قلت البعد الثالث في المسألة كي ننظر ونوقع على واقعنا المؤلم الذي خربت فيه البيوت. حالات الطلاق في بعض البلاد الإسلامية وصلت من 36% إلى 56%. سلم يا رب يا نتيجة ربي. جهل الأب والأم بقضية الحقوق والواجبات التي نعلمها لأبنائنا وبناتنا. وارتفعت نسبة العنوسة. وارتفعت نسبة المطلقات، وصارت المطلقات الآن نهبا مستباحا لكل من هب ودب. وظهر الحرام وانتشر نتيجة لأننا صعبنا الحلال وصيرنا على الشباب نقول له احنا عايزين غرفات بمواصفات كذا، وعايزين موبيليا بمواصفات كذا، وعايزين شبكة بمواصفات كذا، وعايزين مهر مبلغه كذا، وعايزين مؤخر مبلغه. هذه عشان يحافظ عليها، لأنه كل ما يدفع كتير يحافظ عليها. لا لا لا لن يحافظ عليها، تتجوز مجانا بدون أموال مثلا. لا لا والله، يعني أعظمهن بركة أيسرهن مهرا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، أعظمهن بركة أيسرهن مهرا. كلما يسر المهر كلما سبحان الله العظيم، يعني كلما يعني استمرت البيوت على الخير. لكن كلما وضعنا المسألة مادية وتجارة، خلاص إذا صار الزواج تجارة فقد مصداقيته طبعا. نعم. فقد مصداقيته. يعني في السلف الصالح سعيد بن المسيب صحيح يخطب ابنته عائشة أمير المؤمنين فيرفض فتلميذ له سبحان معروف القصة وغاب عن الباب، مات زوجه سبحان مات زوجه فزوجه لما طرق الباب الملمح في القصة، يعني قلت من؟ قال سعيد. فخطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. لماذا؟ لأن سعيد بن المسيب عاش 50 سنة من البيت للمسجد، من المسجد للبيت، لم يرى فيها خفا مصلي ان شاء الله، كان يقف دائما بالصف يا الأول. امام الصف الاول بس. فسعيد بن مسعود وزوجه ابنته عائشة، ولما اصبح في صبيحة العرس قالت الى اين ابن ابي وداعة لزوجها، قال اذهب الى درس سعيد، قالت اجلس اعلمك علم سعيد، اجلس وعلمته، رأى سعيد في البيت ما شاء الله، سبحان الله، او رأى سعيدة ما شاء الله، رأى سعيدة في البيت. نحن يقول فخطر ببالي كل سعيد الا سعيد بن المسيب، لانه لا يخطر باله لا يذهب الى بيوت احد. وزوجه ابنته. قال عليت ألا تبيت الليلة عزبا، لأنه هو سبحانه يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من هؤلاء؟